أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله حبيبات الغاليات، نفع الله بنا وبكم وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا يعني إن شاء الله نستمر في أصول الإيمان. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن توحيد الربوبية، صح كده؟ والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هيكون لقاءنا عن التوحيد الثاني، هو توحيد الألوهية. سبحان الله العظيم، أما تكلمنا عن توحيد الربوبية وقلنا أن توحيد الربوبية هو إيه يا أخوات؟ خلينا كده نراجع مع بعض كده. مين تقولي؟ ثواني أجيب التعليقات. إحنا عايزين الناس اللي هي مركزة بقى معانا إن شاء الله، مش احنا هنسأل في كل مرة، هنسأل بإذن الله يعني. ما معنى توحيد الربوبية؟ كنا خدنا معاني لتوحيد الربوبية، مين اللي تقول لي؟ مش عارفين. الله المستعان. طيب عموما هو ان شاء الله بعد كده يعني ايه كل لقاء بإذن الله هنسأل فيه يعني. احنا طيب نبدأ إن شاء الله. أولا احنا اتكلمنا على توحيد الربوبية، قلنا أن من معاني توحيد الربوبية، اتكلمنا عن 5 معاني المرة اللي فاتت، وقلنا بمعنى السيد المطاع، وتكلمنا عن المعنى الثاني أيضا بمعنى المدبر، وبمعنى المصلح، وبمعنى المربي، صح كده؟ وكنا أخذنا من ثمرات توحيد الربوبية. طيب أحسنتم. أخذنا من ثمرات توحيد الربوبية خضوع العبد لله سبحانه وتعالى، صح؟ ده المعنى الأول اللي اتكلمنا فيه من أول الثمرات يعني. والثمرة الثانية اللي خدناها تقوية القلب، من أعظم ثمرات الربوبية، توحيد الربوبية، وقلنا تقوية القلب، صح؟ الإنسان اللي بيفهم هذا التوحيد يقوى قلبه، أيضا من الربط على القلب، من ثمرات التوحيد الربوبية يضيف للعبد، يضيف على قلبه نوع من أنواع راحة القلب وطمأنينة النفس، صح كده؟ كلمنا أيضا من ثمرات المتعلقة بتوحيد الربوبية هي ذوق حلاوة الإيمان وذوق طعم الإيمان، ولن يتذوق طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان إلا إذا رضي بهذا الإله ربا سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن ثمرات المتعلقة بتوحيد الربوبية، وهو قطع الطمع بالمخلوقين، قطع الطمع بالمخلوقين. ومن ثمرات توحيد الربوبية شهود الفقر لهذا الرب سبحانه وتعالى، فكلما رأى الإنسان بهذا الكون وما فيه خاضع لله عز وجل زاده ذلك، فهو يشهد فقره بين يديه، يشهد العبد فقره بين يدي هذا الملك سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الربوبية المترتبة على هذا التوحيد الخضوع وإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، فكان هذا من الثمرات إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، إن الاثنين مقترنين ببعض، الاثنين مقترنين ببعض، يعني توحيد الربوبية وحده لا يكفي لدخول الجنة. يعني لو حد بيعبد الله عز وجل مقر بوجود الله سبحانه وتعالى لكن يصرف العبادة لغير الله عز وجل فلا يقبل منه. إذن لابد مع توحيد الربوبية أن يكون معه توحيد الألوهية، وده هيكون محور كلامنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى على توحيد الألوهية. واضح كده يا أخوات؟ طيب احنا قلت ان شاء الله برضو يعني هنجمع بين مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ان شاء الله بإذن الله، لكن النهاردة عايزين يعني نتعرف ما هو أصلا توحيد الألوهية. وهذا يعني بعد ما تعرفنا على معاني الربوبية ومعرفة معاني توحيد الربوبية وثمرات توحيد الربوبية وأثار توحيد الربوبية سبحان الله، نتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن توحيد الألوهية ومعانيه. وعايز أتكلم معاكم على نقطة قبل إن شاء الله ما ندخل في يعني هذا الباب من التوحيد، لأن طبعا هيطول معانا يعني هناخده على كذا لقاء مش لقاء واحد، لأن هو ده الأصل، هو ده الأصل سبحان الله العظيم، يعني المرتبط عليه العقيدة كلها، هذا هو المرتبط عليه العقيدة كلها توحيد الألوهية. عايزة أتكلم أقول إن الأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم حنفاء، كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة اللي هي الإسلام أصلاً، فطرة الإسلام، كل الناس خلقهم الله عز وجل على كلهم حنفاء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، قال الله عز وجل الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى فطر النفوس وفطر الخلق على توحيده سبحانه وتعالى وعلى إخلاص العبودية لله عز وجل، إذ لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشياطين بدأت تجتال على الناس وعن ربهم، يعني تبعد الناس عن دينها وتبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، حتى غال بعض يعني غال بعض الناس في الأنبياء والمرسلين فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وكل ده إن شاء الله هنتكلم عن مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. سبحان الله، يعني كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، يعني ما بين آدم ونوح عليه السلام الفترة دي كلها كانت مسيرة 10 قرون كلهم على الإسلام، لكن بدأ بعد كده الشيطان يحتال ويبعد وينحرف الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى، فبدأ الشرك في الله عز وجل، صرف العبادة لغير الله، يعني الشرك وصرف العبادة لغير الله. أما توحيد الربوبية اللي احنا اتكلمنا، ومن أهم أثار توحيد الربوبية وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى اللي هو من أثاره توحيد الألوهية، ده احنا عايزين نتكلم عن توحيد الألوهية، وهو أصلا الغاية من وجود الخلق سبحان الله العظيم، هو الأساس لوجود الخليقة كلها. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهو الغاية أصلا من إرسال الرسل، الغاية من إرسال الرسل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قامت الدنيا كلها وقامت السماوات والأرض وخلق الله عز وجل الخلق جميعا من أجل لا إله إلا الله. هذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الغاية من إنزال الكتب. يقول الله سبحانه وتعالى: وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هو الغاية من خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة، خلق الناس جميعا الإنس والجن من أجل العبادة، إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. حبيت أبدأ بس كده إن سبحان الله، رسالتك الأولى والأخيرة في هذه الحياة هي عبوديتك لله عز وجل، هي مضمار كل هذه العقيدة اللي انت بتاخديها دلوقتي، ولازم توقنيها وتعملي بمقتضاها، هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يا أخوات هو السبب أصلا في دخول الإنسان الجنة، وهو السبب في نجاة الإنسان من النار. سبحان الله العظيم، يعني انظري كده، يبين الله عز وجل عظيم ثواب أهله وما أعده لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن وهم إيه؟ وهم مهتدون. سبحان الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم هو إيه الظلم ده؟ هو ده الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم يظلم به الإنسان نفسه أن يوقع نفسه في الشرك. هتقولي والله ده أنا ممكن ما أكونش، لا ده أنا ما شاء الله علي وبصلي لله. خلي بالك عشان هتشوفي بعد كده إن شاء الله مظاهر، في مظاهر شركية، ويمكن الإنسان يكون بيقع فيها وهو بدون لا يعلم أصلا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم شركون. تلاقي الإنسان ممكن يقع أصلا في شركه ومش واخد باله، ممكن بتصرفي عبادة لغير الله عز وجل وانت مش واخد بالك، فننتبه لهذا جدا. أيضا سبحان الله العظيم، توحيد الألوهية هذا هو يعني تحذير كله من ضده، تحذير كله من ضده، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يحرم الله عز وجل عليه الجنة بل ومأواه النار، كل ده بسبب إيه؟ بسبب إن الإنسان لم يحقق هذا التوحيد. يبقى توحيد الألوهية وحده لا يكفي لدخول الجنة. مش معنى إن أنت مقر أن الله عز وجل هو الرب، هو الخالق، هو السيد، مش معنى إن أنت مقر بذلك ولم تأتي بتوحيد الألوهية يبقى كده هتنجي. لا طبعا، لابد من تحقيق توحيد الألوهية. طيب ما هو أصلا توحيد الألوهية عشان نعرف؟ توحيد الألوهية يا أخوات، يعني ثواني بقى نردد الأذان وإن شاء الله يعني نكمل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا توحيد الألوهية يا أخوات هو حق الله سبحانه وتعالى، هو حق الله سبحانه وتعالى. ما رواه البخاري في صحيحه عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ عارفة حقك على الله سبحانه وتعالى، على الله عز وجل، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ولطف الله عز وجل ان يجعل لك حق اصلا، وانت يعني امل الله عز وجل، لا تملكي لنفسك اي شيء، يتصرف الله عز وجل بك كيف يشاء، ولكن جعل لك حق. ما هو حقك؟ ما هو حقه؟ ما أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. يبقى توحيد الألوهية هو حق الله سبحانه وتعالى، حق الله سبحانه وتعالى، وهو أول دعوة الرسل كلهم. يعني توحيد الألوهية وأول دعوة، كل الأنبياء جاءوا من أجل ذلك، من أجل لا إله إلا الله، من أجل إقامة هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. يبقى أول العلم هو أن تعلمي أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، قبل ما تدوري على العبادة وتدوري على بتعملي إيه، وقبل ما تدوري إزاي تعبدي أصلا الله سبحانه وتعالى، وإزاي أول حاجة إقرارك بلا إله إلا الله، هي دي العقيدة بتاعتك، اللا إله إلا الله. طيب بعد المقدمة دي كلها، إيه هو أصلا توحيد الألوهية وما معنى الإله؟ وأنا أعلم إنكم يعني جميعا خدتوا عقيدة وتعلمون عن العقيدة، تعلمونا، لكن زي ما قلنا قلت وكل مرة هنتكلم أو كل مرة في اللقاء هفكركم إن أنا عايزة العقيدة دي تنطبق في حياتك، تنطبق في بيتك، تنطبق على عيالك، تنطبق في نفسك، تنطبق في شغلك، تنطبق في أخلاقك وفي معاملاتك. يعني إيه أصلا إله؟ ما معنى العبودية لله عز وجل؟ توحيد الألوهية يا أخوات هو صرف العبادة لله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، إنك تقصدي بعبادتك الله سبحانه وتعالى فقط، بس صرف العبادة هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. طب هي إيه أصلا العبودية؟ هي إيه أصلا؟ ولها تعريفات إن شاء الله، يعني هنتعرف عليها أكثر حتى في اللقاءات القادمة أيضا، لكن النهاردة عايزة أطلع بمعاني وآثار هذه العبودية أولا، عشان نعرف نحقق إزاي العبودية وشروط العبودية وأركانها إزاي، عشان نعبد الله عز وجل على بصيرة، على علم. عشان سبحان الله لما بيجيلك أي شبهة ويجيلك أي، يعني الإنسان دايما لما بيكون جاهل بالأمر وعنده جهل بيكون دايما مصيدة لأي شبهة، عامل كده زي المصيدة، عامل زي كده الفخ، صح؟ أي شبهة محطوطة له بيقع فيها، بيجري عليها، بيروح لها، أي حد يلعب في دماغه يقولك أي حاجة تتصدقي تسلمي. فلابد أن تتعلمي عن الله عز وجل بحق حتى تعبدي الله عز وجل على بصيرة، على بصيرة. هذه العبودية هو ده توحيد الألوهية، صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالعبادة. إحنا كنا بنقول إن توحيد الربوبية هو إيه؟ إقرارك، إقرار أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمدبر، أيوة حق الله عز وجل، إقرارك بأن الله عز وجل الخالق المدبر الرزاق، صح؟ توحيد الألوهية عبادتك لله عز وجل، العبادة اللي انت بتعبدي الله عز وجل بيها بقى، ما هي العبودية؟ ما هي العبادة أصلا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لها تعريفات كثيرة، وأشمل وأدق التعريفات اللي ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله هو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والأحوال، اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والأحوال كله. طيب، والسؤال هنا هو أنا هعرف إزاي إيه الحاجات اللي ربنا بيحبها؟ هعرف إزاي العبادات اللي ربنا بيحبها؟ هعرف بعقلي؟ هعرف بمزاجي؟ الحاجة اللي هتيجي على مزاجي أعملها؟ ولا إزاي أعرف؟ أعرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق الأنبياء والرسل، هم دول اللي بيبلغونا ديننا وبيعلمونا ديننا إزاي نعبد الله عز وجل بحق. معنى كده إن التكليفات والشرائع اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بيها ده تكليف من الله سبحانه وتعالى، وبيان للأمور اللي والعبادة اللي ربنا بيحبها، صح؟ الصلاة دي اشمعنى بالطريقة دي بالكيفية دي؟ الله عز وجل يحب ذلك، الله عز وجل أمر بذلك عشان الناس اللي بتتعنت. اشمعنى ده 4 ركعات، واشمعنى الفجر ركعتين، واشمعنى مش عارف ايه، واشمعنى اشمعنى الحجاب؟ يعني هو حتة القماشة دي هي دي اللي هتمنع الفتنة قوي يعني، ولا هي ايه بالظبط؟ هو الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. أنا بعبد الله عز وجل كما أمرني. طب وأنا هعرف أمرني إزاي؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بيجيب حاجة كده من بمزاجه أو بالهوى، حاشا لله، بيقولك على العبادة التي يحبها الله عز وجل، بيعرفك ازاي تعبدي ربنا بالطريقة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. عشان دلوقتي اللي بيطعن في السنة بيطعن في المنهج ويخلخل أركان الإيمان في قلبك، باين لك ان النبي ده يعني عادي وبيخطئ في الرسالة وعادي وتأويلات في الشريعة وازاي كذا وازاي كذا، وسيبوا الناس بقى بلاش تشدد وبلاش مش عارف ايه، وكل واحد يعبد بالطريقة اللي هو عايزها، وكل واحد بمزاجه، وكل واحد بهمته، وخلاص كده. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من شيء إلا وبلغ عنه وأتم البلاغ صلى الله عليه وسلم. لذلك العبادة يا أخوات اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والأحوال القلبية والظاهرة والباطنة، كل شيء كل شيء، صرف العبادة لله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة. من معاني العبودية أو من معاني توحيد الألوهية، المعنى الأول معنى العبودية لله، هو ده باختصار. الألوهية هو كلمة مأخوذة من كلمة إله يؤله، أي يعبد، عبد يعبد. فمعنى هنا الألوهية بمعنى ايه؟ بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذا أثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه والمرسلين إن هم فهموا توحيد الألوهية صح، فكانت عبوديتهم لله عز وجل عبادة مصروفة لله عز وجل، ما صرفوها لغير الله أبدا. وهذا من أعظم مقامات العبد وأشرف مقام العبد، أن ينزل العبد ويفهم معنى توحيد الألوهية فيتعبد لله، يكون عبدا خالصا خالصا لله سبحانه وتعالى. ذلك يقول الله عز وجل: واذكر عبدنا داود. الله يذكر اسمه بمقام العبودية، أشرف المقامات إنك تكوني عبد لله سبحانه وتعالى خالصة خالصة. سيدنا داود عليه السلام فهم توحيد الألوهية صح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان داود أعبد البشر، أعبد البشر، أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب القيام إلى الله قيام داود. فهم توحيد الألوهية، فكانت عبادته كلها مصروفة لله عز وجل، بذل الجهد كله في هذه العبودية. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي صاحب القوة في الطاعة وفي العبادة، إنه أواب. الله، عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. كثير الرجوع، كثير الرجوع إلى الله عز وجل بالعبادة والطاعة. ليه؟ فهم، فهم توحيد الألوهية، فهم يعني إيه إله. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذا في شأن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ده المعنى الأول من معاني توحيد الألوهية. والمعنى الثاني بمعنى الفزع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. عايزك النهاردة تعيشي معايا هذه المعاني، معنى الفزع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني، عذرا على الانقطاع، الله المستعان. المعنى الثاني من معاني توحيد الألوهية الفزع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. معنى جميل أوي والله يا أخوات، الفزع واللجوء، وده من أعظم معاني توحيد الألوهية، إنك تفزعي وتلجئي إلى الله سبحانه وتعالى في وقت ضرك، في وقت أزماتك، في وقت شدائدك، لا تلجئي أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. لا تلجئي لعبد مثلك، ولا لحي، ولا لميت، ولا لملك، ولا لجان، ولا لكاهن، ولا لأي أحد أيا من كان إلا الله سبحانه وتعالى. الفزع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون فزعك، أن يكون لجوئك لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى إذا أيقنت أن لا إله إلا الله واستقر هذا المعنى في قلبك، هذا التوحيد يضيف على قلبك السكينة ويضيف على قلبك الطمأنينة. شوفي كيف أن يونس عليه السلام في وقت فزعه، في وقت ضاقت عليه، في وقت ضره، في وقت محنته، لجأ إلى هذا الإله سبحانه وتعالى. هو الذي إليه يلجأ وإليه يفزع وبه يستغيث: لا إله إلا أنت سبحانك. أول شيء فزع إليه يونس في توحيد الألوهية، أول شيء فزع إليه هذا التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك. حينما يلتقمه الحوت وهو في الظلمات في هذا الكرب وهذا الضيق، عمره ما هيكون ضيقك ولا كربك أعظم من كرب يونس عليه السلام. مهما كنت بتمر بمحن، ابتلاءات وفتن، ولا أحد يسمعك، ولا أحد ينظر إليك، ولا أحد يبالي بك أصلا خالص، لكن فزعك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد الذي ينجيك. حينما تفزعي إلى الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك، ما زاد عليها يونس عليه السلام؟ ما قالوش: أنت مش شايف حالي، طب شايف انا في ايه؟ لا اله الا انت سبحانك. الفزع، الفزع الى الله عز وجل. افزعي، استغيثي بالله، استغيثي في وقت شدتك، ولا تلجئي لاي احد الا لله سبحانه وتعالى. في وقت ازمتك الجئي الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما فهم هذا المعنى وفهمه وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما كان في الغار والمشركون واقفون على الغار، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. ده لو واحد بص تحت رجله هيلاقينا. قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. يعني يا الله ثالثهما، ارجعي إلى الله عز وجل، الجئي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يلجأ إليه ويفزع إليه ويستغاث به سبحانه وتعالى. والله والله لو كل إنسان منا في وقت شدته فزع إلى هذا الإله لوجد إلها يدبر له الأمر وينجيه من هذا الكرب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من كربك وينجيك من الهم وينجيك من الغم. لا إله إلا الله، افزعي إليه، فوضي أمرك إليه وتوكلي عليه. من أعظم معاني توحيد الألوهية، وده المعنى الثالث، شدة الشوق والحب لله. كان يقول الوله، الإله من معاني الوله، والوله هو شدة الشوق والحب. سبحان الله، أول مرة أقف من كام يوم كده على معنى بيضربوه أهل اللغة، بيقولوا إن الأم إذا غاب عنها ولدها يقال عنها ولهت لولدها. ولهت لولدها يعني إيه؟ انت عارفة الأم كده لما الابن بيغيب عنها كده سنة ولا 2 ولا 4 5 6 سنين ومسافر عنها، ويقول لك يلا الطيارة، ها ابنك على أول الشارع أهو. انت عارفة شدة التلهف اللي هي بتكون فيها، اللي هي عمالة تجري عليه وتحب فيه شوقا له. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. توحيد الألوهية معناه أن يكون عندك شوق وحب لله سبحانه وتعالى متلهفة، متلهفة إنك تروحي تصلي لله عز وجل، تقفي بين يدي الله عز وجل، متلهفة العبادة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله، الله الإله، مش لم يعني مش ربنا، لا الله، هنا مقام الألوهية. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا النوع من التوحيد الألوهية، هذا المعنى. خليكي دايما في حب وشوق إلى الله سبحانه وتعالى، مش زي الإنسان اللي ما بتعبدش ربنا وعادي، عادي بالنسبة لها، مش فارق معاها. تقول لي: أنا والله بكسل أقوم أصلي، أنا والله بكسل وبنسى أصلا الذكر. دي معنى لم يذق قلبها الحب، لم يذق قلبها شدة الشوق لله عز وجل. تعرف يعني إيه إن أنت قاعدة تذكر الله عز وجل؟ انت عارفة ان من نعم الله عز وجل عليك ان الله سبحانه وتعالى يمن عليك ان انت تذكريه، ويفكرك ان انت تذكريه، ويعينك ان انت تذكريه، ويثبتك على ذلك. تلاقي نفسك عاملة وقت الاذكار، المنبه يرن، الذكر، الاذكار اشتغل. انت عارفة ان دي نعمة اصلا انت تكوني غفلانة عنها؟ يوم لما بتبعدي يحرمك الله عز وجل من الأنس بالذكر، من الأنس بقراءة القرآن، وإنك تعيشي قراءة القرآن مش قراءة كده وخلاص، حلاوة وسكينة وبرد القرآن على قلبك. الإنسان اللي ما عندوش السلام عليكم ورحمة الله، الصوت وصل كده؟ السلام عليكم. صوت وصل. طيب الحمد لله، معلش بعتذر، وأنا عندي مشكلة بس في النور وقطع يعني الله المستعان. طب إن شاء الله يا آية لو في أي مشكلة، عشان بس إيه أنا داخلة باقة. الله المستعان، اللهم يسر. طيب كنا بنتكلم عن الله من معاني الألوهية. قلنا اللهم يسر، معنى شدة الشوق والحب لله سبحانه وتعالى. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا هذا التوحيد، كان الله يعني كان في معنى الدعاء اللهم، عارفة كلمة اللهم كان معناها يا الله، لكن هنا حذفت الياء وعوض عنها بالميم المشددة فأصبحت اللهم. اللهم أسألك حبك، حب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك. الله أكبر، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن معاني توحيد الألوهية إنك تحب ربنا، وإن يكون عندك شوق إلى لقائه، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أسألك الشوق إلى لقائك، إنك تكون تحب كل حاجة ربنا بيحبها. هل أنت تشتاقي إلى الله؟ هل عندك شدة شوق وحب لله عز وجل؟ ولا أنت لسه ما وصلتيش؟ أخبارك إيه؟ أخبارك إيه في العبادة؟ تؤدي العبادة بحب؟ عندك تشوق وشوق؟ يعني الإنسان سبحان الله والله ليس من ذاق كمن لم يعرف. يعني الإنسان اللي بيكون قريب من الله سبحانه وتعالى، وتلاقيه مقيمة على عبودية الله عز وجل، ولها أورادها، وما شاء الله لها الذكر بتاعها ولها الأفكار، وفي تحس إنها في قرب شديد من الله سبحانه وتعالى. ويحصل كده في فترات مثلا كثرة قلة التوبة، كثرة المعاصي، تجاهلت شوية، مش عارفة ايه، قصرت شوية، فتحسي بالوحشة في قلبها. انا كنت بقيم الليل، كان القيام لي طعم تاني، كنت بدعي الله عز وجل، وهذا وكان تفيض عيني من البكاء ومن الشوق الحنين. هذا القلب لما يكون فيه بعد عن الله عز وجل، تجدي ان القلب ضيق، الصدر ضيق، فيه وحشة رهيبة لا يسد هذه الوحشة أي أحد، في كرب في قلبها. ليه؟ بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي لما عرف إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الجهاد، يحب الله عز وجل الجهاد، فكان يقول لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ليه؟ إن ربنا بيحب ده، هفضل طول عمري محبة لما يحبه الله سبحانه وتعالى. أنا عاوزاكي يعني من هذه المعاني إنك تطلعي منها كده تشوفي إيه الأعمال اللي ربنا بيحبها. إن الله يحب، إن الله يحب، حب التوابين، حب المتطهرين. سبحان الله العظيم. اجمعي كده، يكون لك عمل كده إن شاء الله بعد هذه الحلقة، تجمعي الأعمال التي يحبها الله عز وجل عشان تزدادي محبة لله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لمين؟ لله. هذا المعنى من معاني توحيد الألوهية، أن يجعل قلبك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى دائما بالحب. وإحنا إن شاء الله هنتكلم عن أركان العبادة، وأعظم ركن فيها محبة. محبة رأس العبادة، محبة الله عز وجل. عارفين يعني معنى هذا توحيد الألوهية، هذا شدة الحب لهذا الإله والشوق لهذا الإله، معنى لو استقر في قلبك، والله والله لن تجدي قلبك متعلق بأي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. يترك كل زيف في الدنيا وكل زينة للدنيا. أنا أتعجب، ولا عجب والله، لأن لو استقر هذا في القلب لا يتعجب الإنسان. وأنا يعني تقرأي كده سورة الأعراف، كنت أحد الأخوات النهاردة بتقرأ عليا سورة الأعراف، ربنا يبارك، وكانت بتذكر لنا سحرة فرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لنا أجر، خلي بالك، شوفي هذا القلب اللي هو باصص بقى الفلوس، يعني عايزنا نعمله لك، نغلبه لك، ماشي هنغلبه، هتدينا كام؟ ها هتعمل لنا ايه؟ شوفي هذه القلوب سحرة كهنة. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. عمال بقى يوعدهم، قال نعم وإنكم لمن المقربين. فلوس بقى وعطايا ومكانة وكل حاجة، بس اغلبوا لي موسى ده، اغلبوه لي. أيوة، التحدي، تحدي وصراع. يعني سبحان الله، استطاع موسى عليه السلام أن يغرس فيهم توحيد الألوهية. لما غرس فيهم وعرفوا معنى الإله الحق، هذه تغيرات القلب اللي هو انت عارفة اللي من تحت خالص وبعدين هوب بيطلع السماء، تغير التحول، نقطة التحول دي كلها نتيجة انه عارف من هو الله. من هو الله؟ عارف. طب وبعدين؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. احنا ما نقدرش نقدم اي حاجة عن حب، عن حب ربنا، عن حب الاله. طب والدنيا، طب والفلوس، لن نؤثرك. استقر حب الله عز وجل في قلبهم، والله خير وابقى. الله، والله خير وابقى. لما نفهم توحيد الألوهية يا اخوات صح، يستقر في قلبك، يستقر في القلب، تهون عليك الدنيا كلها، لا يكون قلبك متعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. صح؟ قرأت في واحدة كرمة جزالك كل نعيم، كل ترى في الدنيا تحت قدميها، كله يعتبر سيدة مصر الأولى، سيدة. لما يستقر توحيد الألوهية في قلبها، يصبح قلبها منشغل بهذا الإله. طب والفلوس، طب والملك، طب والسيادة، طب والرياسة، ولا أي حاجة. بس رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. معنى من توحيد الألوهية العبودية، أن تفزعي إلى الله عز وجل وتلجئي إلى الله عز وجل، ويأتي بمعنى شدة الحب والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى من معاني توحيد الألوهية قلنا بمعنى العبودية لله عز وجل الفزع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، المعنى الثالث شدة الحب والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، المعنى الرابع اللي يقول العلماء ألهت إليه أي سكنت إليه. وهذه من الثمرات العظيم المترتبة على فهمك للألوهية، إن كلما ازددت فهم وازداد الإنسان فهم لتوحيد الألوهية بقى عنده سكون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجد راحة للقلب ولا سكون للنفس ولا طمأنينة قلب وانشراح صدر إلا إذا كان في القرب من هذا الإله. لذلك كان بعضهم يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلم فيها، قالوا وما أحلم فيها؟ قال الأنس بالله والأنس بذكره سبحانه وتعالى. وكان يعني كان بعضهم يقول مساكين أهل الدنيا والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. السعادة مش في فلوس يا أخوات، السعادة مش في الجاه والمنظرة والشهرة، السعادة الحقيقية أن تسكن نفسك ويطمئن قلبك كلما ازددت معرفة بالله عز وجل كلما سكنت نفسك واطمئن قلبك. لذلك لا يفهم كلام ابن القيم رحمه الله لما قال الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. اللي يفهم معنى التوحيد الألوهية هيقدر يفهم كلام ابن القيم رحمه الله، الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. هو ده التوحيد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا له سبحانه وتعالى. ده توحيد الألوهية يا إخوات. من خلال فهمنا للوحي نعرف أن توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة كلها، كل العبادة، أقوال، أفعال، أحوال، أحوال قلبك عبادة لله عز وجل، أحوال جوارحك عبادة لله سبحانه وتعالى، كل شيء. هو ده المعنى الحقيقي اللي احنا لابد أن نؤمن به ونوقنه ويستقر في قلوبنا. لذلك تجد كثير جدا من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية، لكن أنا مش هتكلم عنها في الحلقة دي، عايزة أتكلم عن ثمرات العبودية، ثمرات العبودية لله عز وجل. عايزة أتكلم طيب هو فاصل من ساعتها، انا من ساعتها بتكلم. الله المستعان، معلش والله انا بعتذر جدا. وصل يا ايه؟ وصل تمام دلوقتي. فصل من بدري؟ لا مش من بدري، يعني دقيقة مثلا. الحمد لله، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب انا بعتذر بس جدا، لان والله النور يعني فاصل والشبكة بقى بتروح وتيجي. الله المستعان، الله المستعان. طيب اتكلم تاني على ثمار العبودية، ثمار اللي بتحققها من وراء هذه العبودية. قلت الثمرة الأولى من ثمرات العبودية كفاية الله عز وجل لك، أن يكفيك الله عز وجل ما أهمك وما أغمك، وأن يساعدك الله عز وجل في كل خير تريد أن تحصلي عليه، وأن يدفع عنك كل شر تخافي منه. والله اوعي تفكري لما تحققي العبودية ويكون وجهك أو وجه يعني تقصدي بهذه العبودية وجه الله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العبادة انك تصرفيها لله عز وجل فقط، فقط أي عبادة تعمليها تقصدي بها وجه الله سبحانه وتعالى، اوعي تفكري إن هذا أمر هين عند الله عز وجل. لا والله، بل من أعظم الثمرات أن يكفيك الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ خفي من إيه؟ يوم ما هيحقق الإنسان هذا المعنى يكون عبدا لله عز وجل، فالذي سيتولى أمرك هو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. من الثمرات عصمة الله عز وجل لك من الشياطين، كلما كنت عبدة لله عز وجل كما أمر، وتتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة بإخلاص، تكون هذه العبادة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتبذلي طاقتك ووسعك في تنفيذها، كلما حماك الله من كيد الشياطين وعصمك الله من كيد الشياطين. انظري، يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن الشيطان وهو يقول: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تكلم الشيطان هنا على إن الإنسان إذا أدى العبادة بإخلاص، وهذا العبادة لابد أن يتوفر فيها الإخلاص لله عز وجل، وأنها تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا طاقة للشيطان على هذا العبد. مفيش شيطان يجي يمك، مفيش إغواء، مفيش تسلط الشياطين عليك، العدو اللدود. لذلك كلما كان العبد أكثر طاعة لله عز وجل، قيام الليل، تلاوة القرآن، دعوة لله عز وجل، صلاة، ذكر، مداومة على الأذكار، كلما كان ذلك بعد الشيطان عنك. صح؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي، تحقيق العبودية. يا ريت يا أخوات نكون واخدين بالنا من مثل هذه المعاني جدا، إن كل ما كان الإنسان أكثر عبودية لربه سبحانه وتعالى، كل ما كان هذا الإنسان في عصمة الله سبحانه وتعالى، يحميه كيد الشيطان. أرجو إن إحنا ننتبه لهذه المعاني جدا. شيء تقول لك: والله أنا مش عارفة ملموسة بإيه ومسحورة بإيه، وبيجي لي كوابيس إيه وبيعمل لي إيه وبيخلي لي إيه وراكبني جن وراكبني مش عارف إيه، كل الحاجات دي تحصليها من وراء العبودية، تحصلي عصمة الله عز وجل لك. الأمر الثالث: يعصمك الله عز وجل من أعدى عدو لك هو نفسك. حقيقة أنت مش لوحدك، أنت اتنين، أنت ونفسك. وأكثر عدو للإنسان هو نفسه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها. فجورها، بدأ بالفجور الأول، لأن ده الأصل في النفس. لما تزكي هذه النفس وتطهري هذه النفس تفلح، قد أفلح من زكاها. النفس دي محتاجة دايما كده تنظيف، تطهير، تزكية، تربية، عشان النفس دي تستقيم معاكي. مش هتقدري تستقيمي إلا لما تستقيم هذه النفس على طاعة الله عز وجل. لذلك من ثمار العبودية أن يعصمك الله سبحانه وتعالى من أعدى عدو لك هو نفسك. صح؟ كذلك، شوفي كده في شأن سيدنا يوسف عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يحميه الله عز وجل من كيد نفسه، ويحميه من كيد الشيطان، ويحميه من الزلل والوقوع في المعصية. ليه؟ ليه؟ عشان هو نبي، ولا هو عشان من نسل الأنبياء، ولا عشان هو جميل وحلو، ولا هو ليه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. لحظة دي جدا، لحظة دايما، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن العبادة والإخلاص فيها، وإن العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يتقرب بالعبادة لأي أحد أيا من كان، إنه من عبادنا المخلصين. الثمرة الرابعة من ثمرات تحقيق العبودية: البشرى العاجلة لعباد الله سبحانه وتعالى. العبد الصالح، العبد المؤمن، العبد اللي بيتقرب لله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، سواء القولية أو القلبية أو المتعلقة بالجوارح والفعلية والتزكية، كل ده، كل ما كان عبدا لله سبحانه وتعالى وتتقربي لله سبحانه وتعالى بهذه العبودية، هذه كنت بتكلم عن من ثمار العبودية البشرى العاجلة، وهذه هي الثمرة الرابعة، البشرى العاجلة كلما لهذا العبد الذي يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه البشرى لمن يحقق العبادات القولية والقلبية والمتعلقة بالجوارح والفعلية والتزكية، كلما كان عبدا لله سبحانه وتعالى وتتقربي إلى الله عز وجل بالعبادة، لا تصرفيها لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، يلقنك الله عز وجل هذه البشرى، وهذه البشرى على ألسنة الملائكة، أو بشرى من الله سبحانه وتعالى: وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله. ومرة تانية: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه رواية أخرى. والأحسن هو ما كان لله عز وجل أخلص، وكان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله ثم إيه؟ استقاموا. ربنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، واستقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى. لهم إيه يا أخوات؟ لهم البشرى. سبحان الله، إيه هي البشرى؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله. أيوة. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هو ده صبرك على العبادة، هو ده جهادك، هو دي صلاتك، هي دي العبادة اللي كنت بتتحري فيها الإخلاص، هو ده الصدق، هو ده البر، هذه العبادة. تتلقاك الملائكة: هذا يومكم. ما أعظمها من بشرى، ما أعظمها، حتى على الصراط. سبحان الله العظيم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. يجي الإنسان من على الصراط الذي هو أحد من الشعرة، أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا يعني يكون المسلم وكل من يرى الصراط وعلى تحت الصراط جهنم. سبحان الله العظيم، جسر يضرب على جهنم. شوفي حالة الفزع الإنسان بيكون فيها. تيجي الملائكة تبشرك، تلاقي النور، نور العبادة، نور الطاعة، نور التوحيد اللي كنت مقيمة عليه في الدنيا ومستقيمة على أمر الله سبحانه وتعالى في الدنيا، تجدي هذا النور هي بشرى من الله عز وجل لكل عبد أخلص العبودية لله سبحانه وتعالى. من الثمرات ثمرات العبودية وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين ووراثة الأرض لكل من كان عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي، عبادي إيه؟ عبادي الصالحون. الله، هم دول أهل التمكين، هم دول أهل التمكين اللي بيمكنوا أهل الطاعة أهل العبودية لله سبحانه وتعالى. من أراد إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع ذكره في العالمين عليه بهذه العبودية، ومن أراد أن يقذف، من أراد أن يقذف الله عز وجل في قلوب الخلق حبه عليه فعليه بالعبودية، ومن أراد أن تكون كلمته و يعني كلمته ووضعه وأن يؤثر ويكون مؤثر في المجتمع سبحان الله العظيم يكون له التأثير الحقيقي عليه بهذه العبودية. من أراد أن يمكن الله عز وجل له في دعوته أو في أي عمل عليه بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى. من ثمرات العبودية أيضا استجابة الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حققت العبودية، إذا حققت العبودية استجاب الله عز وجل لك دعائك. من ثمرات العبودية التي وعدنا الله سبحانه وتعالى ذهاب الهم والحزن والخوف. سبحان الله، الهم والحزن والخوف. فهذه من الثمرات، يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا يا رب توحيد خالصا لا يشوبه شرك. من ثمرات التوحيد ومن ثمرات العبودية يا أخوات وراثة الأرض، وراثة الأرض واستجابة الدعاء وإذهاب الهم والحزن والخوف من القلب حتى في البرزخ. سبحان الله العظيم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من ثمرات العبودية وعد الله عز وجل بالمغفرة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله، من حقق العبودية لله عز وجل، من حقق العبودية لله عز وجل وأقام العبودية في الأرض، فهذا الذي يعامله الله سبحانه وتعالى بقوله أني أنا الغفور الرحيم. مغفرة الله عز وجل وعفو الله عز وجل يكون لمن فهم توحيد الألوهية، حتى لو وقع، حتى لو أخطأ، حتى لو زل وذلت قدماه في المعصية أو في البعد، فعليه بالرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع للإله سبحانه وتعالى. من ثمرات العبودية ورثة الجنة، وهي لا تكون إلا لمن حقق العبودية لله عز وجل. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من عبادنا، الله، عبادنا مين؟ حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى. والثمرة الأخيرة، يعني ليست الأخيرة ولكن أختم بها، الفلاح في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن توحيد الألوهية يا أخوات بيكلمنا دايما على العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية أو العبادة يعني إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل أعمالك، الذكر عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الإحسان عبادة، البر عبادة، صلة الأرحام، الجار، إماطة الأذى عن الطريق عبادة، الخوف عبادة، والرجاء عبادة، توكلك عبادة، إخباتك إلى الله عز وجل والإنابة والخشية والافتقار لله سبحانه وتعالى عبادة. كل هذه العبادات، الأعمال الظاهرة والباطنة يحبها الله ويرضاها والله عز وجل يحب أن يرى منك دائما سعي لتطبيق هذه العبادة. ما هي أركانها؟ وما هي شروط العبادة؟ وكيف أن كثير جدا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله انحرف عن هذه العبادة، وأصبح هناك شرك في توحيد الألوهية، وما هي مظاهر هذه الشرك؟ هذا ما سنتعرف عليه المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله، ويعني نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طبعا بعتذر عن انقطاع النت كثيرا، حصل لي تشتت شوية، يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذل لنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.